يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسار على سنته إلى يوم الدين. في باكورة علم تنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المساء، في هذا المخيم الدعوي الذي يأتي بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ورعاية ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي سيشرفنا بإذن الله هذه الليلة لافتتاح المعارض وجولة في هذا المخيم، وأيضا بمتابعة من نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، وأيضا بمتابعة ميدانية من فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي. تنطلق هذه البرامج في هذه الخيمة ولله الحمد في هذه الليلة، وأول بداية هي لمنسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان من الأئمة والخطباء، عنوانها مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الإسلام، وسيحاضر حول هذا العنوان فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى حدادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سيبدأ إن شاء الله بعد دقائق، وستكون هنالك بإذن الله أسئلة من خلال ما يلقى في المحاضرة، وهنالك ثلاثة أجهزة جوال ستقدم على كل سؤال، يعني ستطرح ثلاثة أسئلة بإذن الله من خلال ما يقدم في المحاضرة، وللشيخ الحرية في اختيار من يجيب، وتسلم ثلاثة أجهزة للفائزين بذلك. لا نطيل عليكم أيها الأحبة ولا نحول بينكم وبين الشيخ، فكلنا آذان صاغية لسماع هذه المحاضرة التي جاء فضيلته لإلقائها وقطع المسافات الطوال ليحاضر معنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهوده وأن يوفقه وأن يسدده وأن يفتح عليه فتحا مبينا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى على تيسيره هذا اللقاء الكريم المبارك، وأسأل جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا ولقاء نافعا، إنه سميع مجيب الدعاء. وبعد شكر الله أشكر من كان سببا في إعداد هذا المخيم الكريم بهذه المناشط النافعة المباركة، الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان وعلى رأسها أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وجميع العاملين معه في متابعة هذه الأنشطة الدعوية المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم المزيد من التوفيق والتسديد والتأييد والإعانة. ولا ننسى أن من وراء هذا كله ولاة أمرنا وفقهم الله وأيدهم، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأمير هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق والإعانة والمزيد من الصحة والعافية والتوفيق لكل خير. فهذه الأعمال الطيبة الصالحة إنما تنفذ بعد توفيق الله بسبب تشجيعهم ورعايتهم وعنايتهم واهتمامهم، فلهم منا الدعاء الصادق في السر والجهر. أيها الإخوة الحضور، كما سمعنا عنوان هذه المحاضرة مقومات حب الوطن في ضوء تعاليم الكتاب والسنة. بادئ ذي بدء، كلنا يعلم أن حب الوطن هو أمر فطري وغريزي في النفس البشرية، بل هذا الأمر لا يختص بالإنسان، بل تجد كثير حتى من الحيوانات والدواب والطيور تحن إلى أوكارها وإلى أوطانها التي نشأت فيها، فهذه غريزة في النفس البشرية. يستوي في ذلك المسلم والكافر والعربي والعجمي على حد سواء. وقد رأينا في أخبار الجاهلية وفي شعراء الإسلام وآداب الإسلام، نجد في هذه الكتب الأدبية سواء كان منثورا أو كان منظوما، نجد الكلام المأثور عن الحكماء وعن البلغاء وعن الشعراء ما يرصد حنينهم إلى أوطانهم وتشوقهم إليها واعترافهم بما تكن صدورهم تجاهها. ومن ذلك قول بعضهم يتكلم عن أرضه فيقول عنها: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها وطن. ومن الأبيات في هذا قول ابن الرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ظاهز الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. وقبل هذين البيتين قوله: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غدرت هالكا. هذه الأبيات وما جاء في معناها تبين لنا ما تكنه النفس البشرية من المحبة لوطنها. هذا الوطن بشكل عام، فكيف إذا كان هذا الوطن الذي نشأنا فيه وولدنا فيه وتربينا فيه وترعرعنا فيه هو المملكة العربية السعودية؟ لا شك أن هذا الوطن توفرت فيه دواعي كثيرة من أجل محبته، فمن تلك الدواعي أنه الوطن الذي ولدنا فيه ونشأنا فيه، وهذا كما قلنا أمر غريزي في النفس البشرية. الأمر الثاني أن هذا البلد الكريم يحتضن أعظم مدينتين، أعظم بلدين على وجه الأرض، وهما مكة والمدينة. وقد كانت هاتان البلدتان مكة والمدينة محبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث، أول ما أوحي إليه ونزل من الغار بعدما جاءه جبريل وانطلق إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها خائفا لا يدري ما هذا الأمر الذي حصل له، فأخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد قرأ الكتاب العبراني، قرأ الإنجيل رحمه الله. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جرى له، فأخبره وبشره ورقة بأن هذا الناموس الذي جاء لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الوحي، هذا جبريل. ثم قال له بعد كلام معه، قال: ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ أمر عظيم، أمر شديد على النفس أن يخرج الإنسان قهرا وقسرا من بلده وموطنه ومنشائه. فقال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ومرت الأيام، وبعد 13 سنة من هذه المحادثة التي بينه وبين ورقة تحقق ذلك الخبر، فاضطرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وقال عن مكة: إنك أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهكذا يعبر النبي عليه الصلاة والسلام عن محبته إلى لمكة. ثم لما هاجر إلى المدينة واستقر فيها هو وأصحابه، دعا ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصارت من المدينة بلدة محبوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه. يقول عن جبل أحد: يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر في غزو أو نحو ذلك ثم عاد، فاقتربت رواحلهم من المدينة، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحرك دابته إسراعا لها من شدة شوقه إلى الوصول إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا هاتان البلدتان بلدتان محبوبتان إلى الله عز وجل، ومحبوبتان إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما تبعا لذلك محبوبتان لكل مؤمن ومؤمنة. كذلك أيضا نحب هذا الوطن الغالي لما حباه الله عز وجل من ولاة أمر يحكمون فيه شريعة الله، يحكمون فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الولاية التي من الله عز وجل على هذه البلاد وشرفها بأن تكون هذه الدولة راعية لها وحامية لها وحارسة لها، دولة تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان كذلك فحقه على أهل التوحيد وعلى أهل الإيمان عامة أن يحبوهم في الله، فكيف برعيتهم؟ كيف بمواطنيهم؟ كيف بأهل هذه الدار؟ إذن نحب وطننا لأنه وطن يحكم فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بلد يدعى فيه إلى الخير وينهى فيه عن الشر. فهذا البلد حقيق أن يحب في الله جل وعلا، إضافة إلى الحب الفطري الغريزي الذي فطر الله النفوس عليها. كذلك أيضا هذا البلد يحب لمواقفه الجليلة المشرفة في رعاية العلم الشرعي ورعاية أهله. فإننا نجد دولتنا وفقها الله، نجدها توقر العلماء الناصحين العاملين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلماء الناصحين الذين يريدون الخير للخاصة وللعامة على حد سواء. فدولتنا دولة توقر وتقدر أهل العلم، لأن الله عز وجل أمر بتوقيرهم وتقديرهم ورفع من شأنهم ومكانتهم. فبلد يقدر علماء الشريعة ويوقرهم ويستشيرهم ويستفتيهم ويستنصحهم، بلد حقيق بأن يحب وأن يوالى في الله جل وعلا. هذه بعض الأسباب والدواعي التي تدعو المؤمن والمؤمنة إلى أن يحب هذا البلد المبارك، هذا الوطن العزيز الغالي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي كيف يعبر المسلم عن حبه لوطنه، كيف يعبر المسلم عن حبه لوطنه، ما هي آثار هذه المحبة حتى تكون محبة نافعة، محبة إيجابية، محبة مثمرة للخير. أول ذلك إذا كنت تحب وطنك يا عبد الله، وإذا كنت تحبين وطنك يا أمة الله، وتريدين لها الخير، له الخير، فعلينا جميعا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قد يقول قائل: ما دخل هذا في هذا؟ لا، التوحيد له أثر عظيم جدا، ليس فقط أثره في الآخرة، بل أثره في الدنيا وأثره في الآخرة. فإن هذا الوطن لا يقوم إلا بالأمن، وأساس الأمن هو توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا أن يستقر الأمن في هذه البلاد المباركة وأن يستتب الأمن في هذه البلاد الغالية فعلينا جميعا أن نحقق التوحيد، أن نعبد الله جل وعلا ولا نشرك به شيئا. فإذا حققنا التوحيد جاء الأمن، جاء الرخاء، جاء الخير الموعود به في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. والدولة وفقها الله من حين أسست ومن حين أنشئت في عهد سعود الأول قامت على كلمة لا إله إلا الله، على أنه لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وهذه الحكمة والغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا أرسل الله جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فدعوة الرسل جميعا تدعو إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة ما سوى الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. كذلك أيضا إذا كنا نريد الخير لهذا الوطن فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وذلك أن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لنزول الخيرات وحصول البركات وسبب عظيم لدفع النقمات، نقمات المولى جل وعلا. فبتقوى الله سبحانه وتعالى تستنزل رحمة الله، وبتقوى الله جل وعلا يستدفع غضبه جل وعلا. وقد وعد الله سبحانه وتعالى على تقواه كل خير، فقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا كان المجتمع مجتمع يتق الله سبحانه وتعالى فليبشر بالخير في نفسه، في ماله، في أهله، في وطنه، في ولايته، في كل شؤونه إن شاء الله. كذلك أيضا إذا أردنا المحافظة على هذا البلد، على هذا الوطن، فعلينا أن نجتنب الفساد وسبل المفسدين. قال الله سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جل وعلا قد أصلح الأرض فلا تفسدوها. بماذا تفسد الأرض؟ تفسد بالشرك، تفسد الأرض بالبدع، تفسد الأرض بالمعاصي. بهذا تفسد الأرض، بعدم بكفران النعم وبعدم شكرانها. فهذا مما يجب علينا جميعا إذا أردنا لهذا الوطن الخير علينا أن نجتنب الفساد في الأرض بجميع صوره. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، ولا يحب الفساد في الأرض، ولا يحب المفسدين جل وعلا. إنما الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح ويدعو إلى الإصلاح ويحب المصلحين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها الإخوة في الله إذا أردنا الخير لهذا الوطن وأردنا المحافظة عليه فعلينا في سبيل ذلك تحقيق السمع والطاعة لولاة الأمور، فإن هذا الوطن لا يقوم إلا بالسمع والطاعة والاجتماع على ولايته، والاجتماع الصادق على ولايته الشرعية. وهذا واجب شرعي، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا واجب شرعي، حينما يسمع المسلم ويطيع لولي أمره هذه قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، كما تتقرب إلى الله بالصلاة، وكما تتقرب إلى الله بالزكاة، وكما تتقرب إلى الله بالصوم، وكما تتقرب إلى الله بالحج، وكما تتقرب إلى الله ببر الوالدين وبصلة الرحم. فأنت أيضا تتقرب إلى الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف في غير معصية الله، لأن هذا واجب شرعي. الذي أوجب عليك الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، أوجب عليك الزكاة في مالك، أوجب عليك الصوم، أوجب أيضا عليك أن تسمع وأن تطيع لولاة أمرك. فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فما تتحقق مصالح الدين والدنيا إلا بالاجتماع الصادق الصحيح على ولاة الأمر. فإذا حصل هذا الاجتماع حصلت الألفة وحصلت الطمأنينة، وتفرغ الناس لمصالح دينهم ومصالح دنياهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد هذا الأمر على أصحابه، كان يؤكد هذا الأمر على أصحابه ويكرر عليهم مرة بعد مرة، لأن العرب قد ألفوا في جاهليتهم التمرد، ألفوا الفوضى، ألفوا الأنفة من السمع والطاعة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرر هذا في النفوس ويؤكده تأكيدا وتقريرا عظيما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما بايع الصحابة، يقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعنا على ماذا؟ قال: على السمع والطاعة. متى؟ قال: في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على أن يسمعوا وأن يطيعوا لمن ولاه الله عز وجل أمرهم من وقته إلى أن تقوم الساعة. كل مسلم يكون عليه والي، عليه حاكم شرعي، عليه أن يسمع وأن يطيع في اليسر، في العسر، في المنشط، في المكره، فيما تحب، فيما تكره، تسمع وتطيع. فلا صلاح للناس إلا بتنفيذ هذا الأمر الشرعي الكريم. حتى وإن حصل الظلم، حتى وإن حصل الجور، حتى وإن حصلت الأثرة، تسمع وتطيع وتلزم الجماعة، ولا تشق عصا الطاعة، ولا تصغي لدعاة الفتنة مهما لبسوا من التلبيسات ومهما طرحوا من الشبهات. تسمع وتطيع ما دامت هذه البيعة قائمة، إلا إذا حصل الأمر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا مرجعه إلى أهل العلم، هم يبينوه ويوضحوه. فمن أعظم مقومات حب الوطن والحفاظ على الوطن وحماية الوطن اجتماع الرعية على ولاة أمرها. وإذا أردت أن تهدم الوطن وأن تدمره تدميرا، فافصل بين الرعية وبين ولاة الأمر. فإذا حصلت هذه العداوة وحصل النزاع وحصل الشقاق بينهم، قامت سوق الفتن واشتعلت حرائقها والعياذ بالله. ولهذا أيها الإخوة في الله، يحرص أعداء السنة، أعداء التوحيد، أعداء الإسلام حقا وصدقا، أعداء البلد، أعداء الوطن، يحرصون غاية الحرص على إثارة الفتنة في بلدنا، وذلك من خلال سعيهم الدائب في الضرب بين الحاكم والمحكوم، في الضرب بين الراعي والرعية، في إغار صدور الرعية على ولاة الأمور. ماذا يريدون؟ ربما يتظاهرون برفع راية الجهاد، ربما يتظاهرون برفع راية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربما يتظاهرون برفع راية الغيرة على محارم الله وعلى حدود الله، وهم في ذلك كذبة، وهم في ذلك يظهرون ما لا يبطنون. والدليل على ذلك أنهم في الوقت الذي نجدهم فيه يصوبون سهام الشتم والسب واللعن والتكفير والغيبة وقالة السوء، يوجهونها تجاه ولاة أمورنا. في ذلك الوقت نفسه نجدهم يمجدون ويمدحون ويلمعون رموزا تحكم في بعض البلاد جمعت الشرور بأنواعها. ابتداء بالحكم بغير ما أنزل الله، وانتهاء بإقرار الفواحش والزنا وعمل قوم لوط وإصدار الرخص والتصريح الرسمي لهذه الفواحش والمنكرات. فكيف يأتي عاقل ويصدق حقيقة هذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء المجرمون المفسدون؟ فعلى المسلم أن ينتبه، على المسلم عامة وعلى أهل هذا الوطن خاصة، عليهم أن ينتبهوا لمكائد الجماعات والأحزاب والفرق التي تسعى جاهدة ليل نهار من أجل تقويض هذا الأمن الذي نعيش فيه، وذلك من خلال إغار الصدور على ولاة الأمور. الواجب علينا أيها الإخوة حينما نسمع مثل هذه المقالات السيئة أو حينما نقرأ مثل هذه المقالات السيئة، الواجب علينا أن ندافع عن وطننا وأن ندافع عن ولاة أمورنا، لأن هذا الدفاع عنهم هو دفاع في الحقيقة عن الجميع، دفاع عن الجميع، دفاع عن ولاة الأمر ودفاع عن الرعية ودفاع عن الأنفس ودفاع عن الأهل ودفاع عن الأعراض ودفاع عن الأموال ودفاع عن الأولاد. لأنه لو قدر الله واشتعلت نار الفتنة في هذا البلد، من الذي سيكتوي بنار هذه الفتنة؟ من؟ ولاة الأمر فقط؟ لا، إذا اشتعلت الفتنة أكلت الأخضر واليابس وأكلت الجميع، ولا تبقي أحدا إلا من رحم الله. فعلينا أن نستد أن ندرك عظم المسؤولية علينا. لا تقول إن هذا الأمر ما يهمني، لا، أنت مسؤول أيا كان موقعك، أيا كانت مسؤوليتك في هذا البلد، أنت مسؤول عن الحفاظ على هذا الأمن بالأمور المتاحة لك، وأقلها أن تتكلم بكلمة الحق. فإذا سمعت من ابنك، من ابنتك، من زوجك، من زوجتك، من صديقك، من زميلك، إذا سمعت كلاما سيئا في حق هذه الدولة، فعليك أن تعالج هذه المشكلة العلاج الشرعي، أن تبين هذه غيبة ولا تجوز الغيبة، أن تبين أن هذا كلام في ولاة الأمور ولا يجوز الكلام في ولاة الأمور، أن تبين أن هذا الكلام يثير الفتن ويزيد الشر، وأنه من سبل الإضرار والإفساد وليس من سبل الإصلاح. الشريعة أعطتنا العلاج المناسب لأي خلل نراه فيما يتعلق بولاة الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلما جاء عند النصيحة لولاة الأمور بيّن النبي عليه الصلاة والسلام طريقتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. لا يبدها علانية، ما تتكلم في المجالس. طيب ماذا أفعل؟ قال: ولكن ليخلو به وليكلمه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله واخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. فهذا الحديث يعطينا الطريقة الشرعية لعلاج المشكلات والملاحظات التي تصدر من ولاة الأمور، نصيحة سرية لا إعلان فيها، لأن الإعلان يؤدي إلى فساد ويؤدي إلى شر. وقد ثبت في الصحيحين في البخاري وفي مسلم أن ناسا أتوا إلى أسامة بن زيد وقالوا: ألا تتكلم هذا الرجل؟ يعنون عثمان رضي الله عنه، وكان أميرا للمؤمنين في ذلك الوقت. فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أخبرتكم؟ إني لا أكلم فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يقول: أنا إذا رأيت من عثمان شيء فإني أقوم بمناصحته، لكن كيف أنصحه؟ قال: أكلم فيما بيني وبينه، أكلم فيما بيني وبينه، ولا أظهر النصيحة علنا. لماذا؟ قال: لأن النصيحة العلنية تفتح باب شر وباب فتنة وباب فساد عظيم. فكان أسامة رضي الله عنه بعلمه وفقهه ونصحه والتربية التي تربها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدرك خطورة الكلام العلني في ولاة الأمور. هذا الأمر الذي خافه عثمان الذي خاف أسامة بن زيد فتحه الخوارج، فتحوا عبد الله بن سبأ وجنوده، فأظهروا قالة السوء في عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي أمراء عثمان بن عفان رضي الله عنه. فما الذي حصل الذي حصل تجمعت أعداد كبيرة من الهمج والرعاع والجهال وغلاظ الأكباد والذين يسعون في الأرض بالفساد، حتى حاصروا عثمان في بيته في المدينة، ثم تسور عليه مجموعة منهم الدار فذبحوه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، وهو صائم يبلغ من العمر أكثر من 80 عام رضي الله عنه وأرضاه. ثم حصل ما حصل بعد ذلك من الفتن العظيمة. فكانت البداية كلمات استهان بها قائلها، ثم أورثت هذه النتيجة السيئة. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عكيم في ولاية مروان بن الحكم قيل له: يا عبد الله بن عكيم، ألا تتكلم في مروان؟ ليش ما تتكلم في مروان؟ فقال عبد الله بن عكيم وهو مختلف في صحبته، فقال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا: أو أعنت على دم عثمان؟ يعني كان الذين يعرفون عبد الله بن عكيم يعرفون أنه ما شارك في حصار عثمان أو في قتل عثمان، فاستغربوا هذه الكلمة منه. فقال: إني كنت في زمن عثمان أتكلم، كنت أتكلم مع الناس في عثمان، وإني اليوم، يعني بعد ما مرت التجربة هذه وبعد ما مرت هذه السنين، قال: وإني اليوم أعد الكلام فيه عونا على دمه، أعد الكلام فيه عونا على دمه. الحروب تبدأ بماذا؟ الحروب تبدأ بالكلام، وإن الحرب مبدأها كلام. فالنتيجة التي هي قتل عثمان، لو نظرنا إلى بداياتها وجدنا بداياتها تهيج وإثارة، وهو عبارة عن تحريض باللسان. فينبغي علينا جميعا، خطباء، أئمة مساجد، مدرسون، أيا كان موقعنا، أن نساهم في رد هذا الأسلوب الذي نهاياته إحراق البلد عن بكرة أبيه، وألا نتساهل في هذا الجانب ونعتبره جزء من المسؤولية علينا ومن الواجبات الدينية علينا. كذلك أيضا مما يجب علينا في سبيل المحافظة على هذا الوطن، ونحن نحب هذا الوطن، أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على منهاج السلف الصالح، وأن نكون أمة واحدة لا فرقا ولا أحزاب ولا جماعات. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ حبل الله كتاب الله، حبل الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبل الله عقيدة السلف الصالح، حبل الله دين الله جل وعلا. هذا حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أردنا أن يبقى لهذا الوطن اجتماعه ووحدته، فعلينا أن نكون مستمسكين جميعا بهذا الحبل، وألا نتفرق، لأن التفرق معناه العداوة، ومعناه التبديع، ومعناه التكفير، ثم معناه استحلال الدماء. ولا شك أن هذا أمر يفسد الدين ويفسد الدنيا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين يتفرقون عن حبل الله أنهم في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق، لما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها واحدة. فالذين خالفوا الصراط المستقيم ولم يعتصموا بالكتاب والسنة فإنهم من الفرق الهالكة في الآخرة. ثم كذلك هذا التفرق في الدنيا يورث العداوة ويورث البغضاء ويورث الاختلاف ويورث التنازع ويورث الشقاق ويورث التكفير ويورث سفك الدماء والعياذ بالله. ونحن بحمد الله في هذا الوطن نحن جماعة واحدة، لنا ولي أمر واحد، قيادتنا متمثلة في خادم الحرمين الشريفين وفي سمو ولي عهده، هذه قيادتنا. باقي المجتمع هم رعية لهذه القيادة، فنحن جماعة واحدة. مصدر هذه الجماعة في الأوامر وفي النواهي وفي ما تسير عليه ولي الأمر، وبحمد الله ولي الأمر يحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا استمر المجتمع على هذا الحال فالمجتمع على خير وإلى خير. لكن أعداؤنا لا يعجبهم هذا الواقع، فماذا فعلوا؟ زرعوا جماعات وفرق من قديم، هم يحاولون يفشلون مرة وينجحون مرة. فعلى سبيل المثال في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله كان حسن البنا يأتي للحج كغيره من الحجاج، ولكنه في حقيقة الأمر كان يحرص على أن يجعل له فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية. ثم صارح الملك عبد العزيز يستأذنه في فتح مكتب لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، ورد الملك عبد العزيز عليه بأن هذا البلد كلهم مسلمون والحمد لله، وجماعتهم جماعة المسلمين جماعة قائمة، فما في داعي إلى إدخال جماعة جديدة اسمها جماعة إخوان مسلمين. طيب إذا كنتم أنتم هذه المجموعة أنتم الإخوان المسلمون، طيب باقي البلد، باقي المسلمين في البلد ماذا يكونون؟ ما محلهم من الإعراب إذا أنتم الإخوان المسلمون؟ طيب هؤلاء من هم؟ كفار غير مسلمين، ما هو حالهم؟ فالملك عبد العزيز رحمه الله أدرك بعقيدته، أدرك بذكائه بفطنته أن هذه دعوة شر وجماعة شر، فرفضها. وسمعنا أن الملك عبد العزيز أمر بإخراج هذا الرجل من مجلسه وأنه صاحب فتنة. فهذه محاولة صريحة علنية قديمة في وقت مبكر من تاريخ تأسيس هذه الدولة المباركة. ثم جاءت جماعة أخرى من الهند، جماعة التبليغ والدعوة المعروفة اليوم بجماعة الأحباب. هذه الجماعة جاءت أيضا بشكل علني، جاءت إلى الملك سعود رحمه الله وطلبوا أن يمكنهم من الدعوة في المملكة العربية السعودية. أحال الملك سعود الموضوع إلى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فسلم له الكتب والأوراق التي تقدمت بها جماعة التبليغ. درس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذه الكتب وهذه الأوراق التي تقدمت بها الجماعة، فعرف أنها جماعة صوفية قبورية خرافية، وألف كتابه الرد المشكور أظن على عباد القبور أو كذا، في الرد والنقد والرفض لهذه الجماعة والتحذير منها لما تدعو إليه من تعظيم القبور وعبادتها من دون الله. فالمحاولات العلنية مباشرة باءت بالفشل، لكنهم لم يستسلموا فجاءوا بطرق غير علنية، أخذوا ينشرون أفكارهم الحزبية بشكل خفي وصامت، استغلوا المدارس، استغلوا الجمعيات الدعوية والتربوية في المدارس، استغلوا الأنشطة الخيرية على مختلف أنواعها، سواء تعليمية أو خيرية ومالية وغير ذلك من المناشط، واستطاعوا للأسف أن يجندوا بعض أبنائنا أو جملة من أبنائنا فحزبوهم ضمن جماعاتهم وأحزابهم. جماعة الإخوان أخذت مجموعة، التيار السروري من جماعة الإخوان أخذ مجموعة، التيار القطبي من الإخوان المسلمين أخذ مجموعة، التيار البنائي من جماعة الإخوان أخذ مجموعة، ثم بعد ذلك تنظيم القاعدة أخذ مجموعة، تنظيم داعش أخذ مجموعة، وهكذا. وجماعة التبليغ أيضا تعمل وتشتغل واستطاعت أن تجند كثير من أبنائنا. هذه الجماعات، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من تيار بنائي، تيار قطبي، تيار سروري، ما تفرع عنها بعد ذلك أيضا من تنظيم القاعدة، تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيم داعش، جبهة النصرة وغيرها، هذه التنظيمات لا تريد بنا خيرا ولا تريد لنا خيرا، تختلف أسماؤها لكن حقيقة موقفها منا موقف واحد، وهو العداوة الدينية لنا. يروننا على باطل، بل منهم من يرانا كفار مرتدون. الجميع يتفق على عداوتنا ويتفق على السعي الجاد في الإضرار بنا، فعلينا أن نكون على حذر من هذه الجماعات، وأول وسائل الحذر منهم أن نتعرف على عدونا. أنت إذا لم تعرف عدوك كيف تتقي وكيف تحذر منه؟ والحمد لله ما لنا حجة في الجهل بحقيقة هذه الجماعات. العلماء حذروا من هذه الجماعات في وقت مبكر، وكان لعلماء منطقة جازان رحمهم الله قدم السبق في هذا الباب مع جماعة آخرين، لكن كان النشاط القوي والبروز القوي في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين وهذه الجماعات الضالة، كانت الجهود قوية وبارزة في هذه المنطقة ولله الحمد. فألف الشيخ أحمد رحمه الله، أحمد بن يحيى النجمي وشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي، ألفوا وكتبوا وناصحوا وبيّنوا خطر هذه الجماعات من قبل، بالنسبة من تاريخ اليوم قرابة 40 سنة، من 40 سنة وهم يؤلفون ويحذرون في كتاباتهم، في فتاويهم، في دروسهم، في محاضراتهم، في خطبهم، يحذرون من هذه الجماعات. والهيئة كبار العلماء أصدرت بيانات في التحذير من هذه الجماعات، اللجنة الدائمة حذرت ونبهت، دولتنا بشكل رسمي أصدرت بيانات في تجريم هذه الجماعات والتحذير منها. إذن ما العذر الذي لنا في عدم معرفتنا بهذه الجماعات، أو في عدم استشعارنا خطرها، أو في عدم تحذيرنا منها؟ هذا التحذير من هذه الجماعات ليست وظيفة فلان أو زيد أو عبيد من الناس، لا، هذا الواجب واجب علينا يا معشر الإخوة في الله. وإذا كان هذا العضو من أبناء هذا الوطن، إذا كان مدرس، إذا كان إمام، إذا كان خطيب، إذا كان داعية، فالمسؤولية عليه أعظم وأشد وأكبر. الناس يسمعون من أهل العلم، الطلاب يتأثرون بالمعلمين والمدرسين، فإذا لم يقوموا بهذا الواجب في النصح والإرشاد والبيان فمن ينتظرونه أن يقوم به؟ فعلينا جميعا أن نحذر من هذه التحزبات التي فرقت شمل كثير من المجتمعات. انظروا ماذا فعلت الجماعات الدعوية الحزبية في تونس، ماذا فعلت بليبيا، ماذا فعلت بمصر، ماذا فعلت بسوريا، ماذا فعلت بالعراق، ماذا فعلت في اليمن. وزعت أهلها قطعا، قسمتهم، قطعتهم إرب وقطع والعياذ بالله. بعضهم يكفر بعض، وبعضهم يقتل بعض، وبعضهم يأكل لحم بعض، كما رأينا في مقاطع فيديو في اليوتيوب، يأكل لحم أخي، يأكله أكل حقيقة لا مجازا، من شدة العداوة والبغضاء والحقد، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا إذن أن ننتبه لهذه التيارات والجماعات، لا نسمح لها أن تغزو بلادنا، لا نسمح لها أن تغزو أبناءنا، لا نسمح لها أن تغزو بناتنا. وهذا يحتاج إلى وقفة حازمة، وقفة صادقة من جميع طلبة العلم، من جميع الدعاة، من جميع الأئمة، من جميع الخطباء، حتى نحافظ على هذا الوطن من كل شر، سواء من الداخل أو من الخارج. كذلك أيضا مما يجب علينا في الحفاظ أو في سبيل الحفاظ على هذا الوطن، أن نحسن تربية أبنائنا وبناتنا، لأن الأبناء والبنات أطفالنا اليوم هم رجال المستقبل، وهن أمهات المستقبل. هذا الطفل الذي بين يديك اليوم، عمره 2، 3، 4، 5، 10، هو بكرة وغدا هو الأستاذ وهو القاضي وهو الضابط وهو الطبيب وهو المهندس وهو المسؤول وهو المدير وهو الوزير. فإذا أحسننا التربية اليوم جنينا ثمرة هذه التربية الطيبة في المستقبل، وإذا أفسدنا هذا الجيل بالتربية السيئة أفسدوا غدا أشد الإفساد. وكلنا يعلم أن الأب مسؤول في بيته، الرجل مسؤول في بيته، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، علينا جميعاً أن نغرس في أبنائنا وفي بناتنا المواطنة الصالحة. هذا ليس عيب، وهذا لا ينافي الدين، لأنه مما حرصت عليه الجماعات في تربيتها وفي طرحها، وكما يقال في أدبياتها إنه ما في شيء اسمه وطن، ما في شيء اسمه وطن. ما هو وطنك؟ وطنك كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله، هذا وطنك. طيب وبعد كذا خلاص ما في بيان لشيء. طيب أنت في بلد لك في أو عليك في عنقك بيع لولي أمره، هذا الوطن، هذا الولي الأمر، هذه الجماعة التي أنت عضو فيها، ما لا حق عليك؟ قال لك لا، خلاص وطنك كل بلاد المسلمين وطنك. وبعضهم يعبر بلاد المسلمين، وبعضهم يقول كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله، يعني حتى ديار الكفر وديار الحرب لو فيها مسلم يقول لا إله إلا الله، خلاص هذه تعتبر أرضك ووطنك. فصوروا للناس أنه أي كلام عن الوطنية وعن الوطن أنه هذا مما ينافي الولاء في الله والبراء في الله، لا، ليس هذا بصحيح. والعلماء حينما يقررون موضوع المواطنة الصالحة ويتكلمون عنها يفرقون بين المعنى الصحيح لهذا المفهوم والمعنى الذي ينافي الشرع. فأنت تحب في الله صحيح، وتوالي في الله، وتعادي في الله، ولكن مع ذلك تنصح وتسمع وتطيع لولاة أمرك، وتسعى في مصلحة البلد الذي تعيش فيه، هذا الوطن الذي تعيش فيه، تسعى في مصلحته، لأن هذا من النصيحة والدين النصيحة. هذا وطن إسلام، وطنك، وأيضا وطن إسلام يسكنه مسلمون، فيه أهلك وفيه مالك وفيه عرضك وفيه ولاة أمرك وفيه أقاربك وأرحامك وجيرانك، فأنت عضو في هذا الجسد، تسعى في مصلحته وتدفع عنه ما يضره. والله عز وجل قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابطوا، الرباط، حفاظ بلاد الإسلام، المرابطة من أجل المحافظة على بلاد الإسلام من كيد العدو. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. وهذا البلد فيه أهلك وفيه مالك وفيه عرضك، فحينما تسعى في إصلاحه تسعى في الخير للإسلام والمسلمين، وحينما تدافع عنه تدافع عن الإسلام والمسلمين، حينما تدافع عنه تدافع عن مقدسات المسلمين. فما يتنافى أبدا التربية على المواطنة الصالحة مع تعاليم كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا محبة هذا الوطن وتوقير هذا الوطن والمحافظة على مكتسبات هذا الوطن والسعي في مصلحة هذا الوطن، نغرس هذا فيهم حتى ينشأوا عليه ويتربوا عليه. الآن مثلا تقوم الدولة وفقها الله بإنشاء مدرسة، مدرسة تكلف الملايين، وأنا قد سمعت أحد المهندسين وكان يبني مدرسة بجوار منزلنا، ثانوية بنات، فكان يقول هو مندهش، يقول هذه الثانوية، ثانوية البنات في بلدنا ربما الجامعة ليست كهذه المدرسة في سعتها، في التكاليف التي كلفتها، في جودة التصميم إلى آخره. فالدولة جزاها الله خير تنفق نفقات عظيمة في هذا المجال وفي غيره من المجالات النافعة. لكن أقول هذه الآن المدرسة تنفق فيها الدولة الشيء الكثير، لمصلحة من؟ لمصلحة ابني وابنك. طيب بعد شهر شهرين ثلاثة شهور سنة من افتتاح هذه المدرسة نأتي وننظر، وإذا بكثير من المنافع التي فيها قد أتلفت أو أفسدت أو شوهت وخربت، مراوح تكسر، طاولات يعبث بها، السبورات قد أيضا تكسر، النوافذ، الدرائش وغيرها. طيب ما الذي فعل هذا؟ ما الذي فعله؟ بعض الطلاب. طيب هؤلاء لو كانوا تربوا على احترام الوطن واحترام ما فيه من المنافع العامة ربما لن نجد مثل هذه الظاهرة، أو ربما قلت هذه الظاهرة جدا جدا. ولكن حينما يغيب هذا المفهوم عن أذهانهم، حينما يغيب هذا المعنى عن قلوبهم وأفكارهم، يحصل مثل هذا التجرع على هذه المنافع العامة، سواء في المدارس أو في الحدائق أو حتى في الأرصفة والخدمات في الطرق والشوارع العامة والحدائق وغيرها. فهذا العبث تجد أن منشأه عدم الشعور بأن الدولة وفرت هذا من أجل مصلحة الوطن والمواطن ومن أجل مصلحتك ومن أجل مصلحتي. ممكن وأنت تربي ابنك وابنتك على الحفاظ على هذه المنافع العامة في هذا الوطن الغالي، أنت أيضا تؤصل هذا من ناحية شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، الذي يتغوط أكرمكم الله أو يتبول تحت ظل شجرة فيفسد ظل الشجرة على من أراد الاستظلال بها مستحق للعنة، أو الذي يتغوط في طريق الناس يستحق اللعنة، فكيف بهذا الذي يكسر ويحطم ويتلف هذه المنافع العامة التي كلفت الأموال الطائلة الكثيرة؟ فنغرس هذه المفاهيم في قلوب أبنائنا وبناتنا حتى ينشأوا عليها. أيضا نذكرهم بالنعم، الله عز وجل قال في كتابه الكريم لموسى وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. نجد في تفسير هذه الآية من المفسرين من يقول ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. فنذكر في جلساتنا مع أبنائنا وبناتنا وبناتنا وأزواجنا، نذكرهم بما كان عليه حال هذه البلاد، التاريخ مدون موجود والحمد لله، فنعطيهم فكرة عما كانت عليه الجزيرة العربية قبل الملك عبد العزيز من الفقر ومن الجوع ومن الخوف ومن الفرقة ومن الهوان على الناس، ثم ما الذي حصل بعد ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الملك عبد العزيز ورجاله وجنوده ومن قام معه حتى قام هذا الكيان العظيم. استغل فرصة السفر وانت مسافر مع أولادك من جيزان إلى مكة، من جيزان للرياض أو إلى الشمال، كلهم نحن الآن مسافرون، نأكل في السيارة ونشرب ونضحك وننام حيث نشاء، آمنون مطمئنون، نقطع 1000 كيلو 800 كيلو 900 كيلو ما نخاف إلا الله عز وجل. كلهم هذا الوضع ما كان موجود قبل 90 سنة 80 سنة. كان الواحد ربما يخاف أن ينتقل من قرية إلى قرية من جراء العداوات التي بين الناس، وعدم وجود دولة، وعدم وجود حكم، وعدم وجود أمن. إذا رأينا هذه المطاعم والمشارب وهذه الأرزاق المتوفرة الكثيرة ولله الحمد والمنة، البقالة الواحدة، المطعم الواحد في عشرات الأصناف، نتذكر ما كان عليه الأسلاف من الجوع والجهد والفاقة والحاجة. قرى بأكملها تخلو عن بكرة بها، ما يبقى فيها أحد. ما الذي أخرجهم منها؟ أخرجهم الجوع، يبحثون عن كسرة خبز يأكلونها. فهذه النعم يجب أن تشكر حتى تثبت بإذن الله. هذه النعم التي نحن فيها يجب أن نذكر بها أبنائنا وبناتنا، كيف كان الحال من قبل وكيف نحن اليوم وما السبب في ذلك. فهذا يدعوهم إلى أن يعرفوا قدر نعمة الله عز وجل عليهم فيحافظوا عليها ويقوموا بشكرها. فشكر هذه النعم هو سبيل الحفاظ عليها، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن للأسف أن بعض الآباء بدل ما يربي هذه التربية الحميدة يربي أبناءه بناته تربية، ما أدري أقول خبيثة، لكن نقول تربية سيئة، ليست تربية حميدة. وذلك من خلال أنه يجلس مع أبنائه شباب مراهقين، أبناء 16 سنة 17 سنة 19 سنة في ثورة الحماس، ثم هذا الأب أو ضيوف هذا الأب يتكلمون مثلا في الملك، يطعنون في ولي العهد، يطعنون في الأمير الفلاني، يطعنون في الدولة، إذا جاءت الميزانية، إذا جاء كذا، إذا جاءت أي فرصة، وإذا بهم يسلخون سلخ في الدولة وفي ولاة الأمر. طيب هذا الكلام الآن نحن قلنا فيما سبق إنه هذا كلام لا يجوز، لكن هنا الآن أقول ما تأثير هذا الكلام على أولادك وهم يسمعونك؟ أنت الآن ما قلت لهم خذوا السيف، خذوا البندق، خذوا الرشاش واخرجوا، لكن أنت تمهد لهذه النتيجة من حيث لا تشعر، لأنك الآن توغر صدر ابنك على الدولة، توغر صدر ابنك على ولاة أمره، توغر صدره على وطنه، تبغض هذا الوطن إليه خلاص، ينشأ على هذا الحقد، ينشأ على هذا الكره، يرى الخدمات الجلة فلا يراها شيء، لكن لو مر بمطب ولا بحفرة في الأسفلت لعن وزارة النقل ولعن الدولة ولعن كل شيء، ما يرى أي شيء من المنافع والخدمات التي تقدمها الدولة، لا ينظر إلى تعليم مجاني، ولا ينظر إلى علاج مجاني، ولا ينظر إلى الحماية من شر الأعداء في الداخل والخارج، ولا ينظر إلى تحكيم الشريعة، ولا إلى إقامة الحدود، ولا إلى رعاية الحجاج وعمارة الحرمين وطباعة المصحف وكل هذا الخير، ما يلتفت إليه، فقط إذا شاف خلل أخذ يسب ويلعن، مثل هذاك الرجل الذي شاف الخدمات الكبيرة في الحج لكن ما رأى منها شيء، ولما تعطل بس باب القطار عرف أنه في مشكلة وغرد بأن هذه في مشكلة. هكذا بعض الناس، مثل ما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوي. فلا تربي أولادك على الحقد والبغض والكره لهذه الدولة، لن تستفيد من هذه التربية شيء، لن تستفيد منها للإثم والوزر، ولن تستفيد منها إلا عضو فاسد بكرة في المجتمع، ويمكن من خلال هذه التربية يكون فريسة سهلة لداعش ولأمثال داعش، فيلقنون التكفير وبكرة يجي يكفرك أنت ويقتلك أنت، وعلى نفسها جنت براغش. فمن أعظم المهمات في الحفاظ على هذا الوطن أن نحسن تربية أبنائنا وبناتنا. حتى والكلام وجه حتى إلى طلبة العلم والدعاء إلى الله. فأقول إن بعض الدعاء وطلبة العلم قد يحرص ويجتهد في دعوة الناس إلى الخير، ولكن في خضم نشاطه وعنايته وحرصه ربما يغفل عن أهل بيته، فيغزى في أهل بيته من حيث لا يشعر. فالكلام موجه للجميع، موجه لنفسي ولزملائي ولجميع من يسمع هذه الكلمة، بالحرص على أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأن تنطلق المواطنة الصالحة من بيوتنا قبل غيرها من محاضن التربية والتعليم. أيها الإخوة، لا نفرط في هذا البلد، الله الله في الحفاظ على هذا الوطن الغالي، ولنا عبر وأمثلة فيما حولنا. رأينا بلاد ودول كانت تعيش في عز، وكانت تعيش في أمن، وكانت تعيش في اجتماع وألفة، ثم خربت أوطانها بأيديها. فرأيناهم ملايين بالملايين هجروا وطردوا من ديارهم وأوطانهم. رأينا عشرات ومئات وألوف وهم تضيق بهم الدنيا، ما عاد يبقى لهم إلا قارب نفخ بمنفاق هواء في يصارع أمواج عاتية يهلك الكثير وينجو منهم القليل. فلا نفسد نعمة الله عز وجل علينا، ولا يكن لنا وجه مشابهة مع من قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نحن نعيش في نعم عظيمة، نتقلّى في آلاء جسيمة، فعلينا أن نشكر الله عز وجل عليها، وذلك بإفراد الله عز وجل بالعبادة والقيام بطاعته واجتناب معصيته، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية، بصدق الولاء لولاة أمورنا والسمع والطاعة لهم في المعروف، وبذل النصح لهم سرا وجهرا، والدعاء لهم بالخير والصلاح، وكذلك بالاعتصام بحبل الله وبكتابه وسنة رسوله، وعدم التفرق في الدين، وبحسن تربية الأسرة من زوجة وأبناء وبنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن نرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه سميع مجيب الدعاء. أكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. طيب، السؤال الأول، نريد واحد منكم يعطينا حديث، ويعني بالمعنى ما هو شرط باللفظ، يعطينا حديث يدل على حب النبي عليه الصلاة والسلام لوطنه، حديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب وطنه. طيب تفضل، الصف الثاني. نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. ثم قال كذلك في الحديث الآخر عندما أراد الخروج من مكة، قال: والله إنك لا أحب البقاء إلي لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت منك. بارك الله فيك، أحسنت، تستحق جائزة. السؤال الثاني: قلنا في جماعات حاولت تدخل بشكل علني ورفضت محاولاتها ثم دخلت بشكل سري، أريد شخص يعطيني اسم هاتين الجماعتين. اختار يا شيخ. تفضل، انت اختار. يلا، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. والجواب صحيح. طيب تنتظر حتى يجيب الذي بعدك وتأتون سويا إن شاء الله. بارك الله فيك، استريح. طيب، السؤال الثالث، بعض الآباء يساهم من حيث لا يشعر في تجنيد ابنه ضد دولته، ضد الوطن. من يوضح هذا بكلمة مختصرة؟ يعني كيف يساهم بعض الآباء في تجنيد الابن ضد الوطن من حيث لا يشعر؟ طيب، نختار الحين في آخر القاعة، آخر واحد، تفضل، آخر صف. نعم، يساهم بالتنقيص أو الاستقلال بعمل الدولة والنقد الغير مبرر أمام أبنائه المراهقين، مما يدفعهم بعد ذلك أو يوغل صدورهم تجاه الدولة. أحسنت. بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ، تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم ما بعد، جزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على ما قدم في هذه المحاضرة المباركة القيمة، والتي استفدنا منها فوائد جليلة وعظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في ميزان حسناته وألا يحرمه الأجر بإذنه سبحانه وتعالى. وإني أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته على تكبده عناء المجيء إلى هذه الديار المباركة منطقة جازان مع كثرة مشاغله، وأشكركم أنتم أيها الحضور من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية من أئمة وخطباء ودعاة، فجزاكم الله خيرا على الحضور. وإني أرغب أن تكون مثل هذه المحاضرات في دروسكم وفي خطبكم مستقبل الأيام بإذن الله، وهو أمر أحببت التذكير به، وإلا أنتم أهل لهذا العمل من باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. الله يبارك.